أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا العاشر إن شاء الله جل وعلا من دروس المفاهيم الخاطئة التي يجب أن تصحح في حياة المسلمين. نحن مع عنصرها الأول، الآيات المظلومة. وقفنا في اللقاء السابق عند آية مفهومة خطأ في سورة يوسف، ونتابع الحديث حول سورة الرعد. في سورة الرعد آية كريمة خفيت على كثير من الناس، أو خفي معناها، وتساءل كثيرا عن المراد منها، وهما آيتان: الآية 38 39 يقول ربنا جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب. الشاهد في الآيتين هو قول ربنا جل وعلا: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أعني خاتمة الآية 38 والآية 39 بتمامها. الفهم الخاطئ للآية، الناس يتساءلون كيف يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهل ما سطر يمحى، وهل القدر يتغير، وهل القضاء يتخلف، وكيف ذلك وقد طويت الصحف وجفت الأقلام، أو جفت الأقلام وطويت الصحف، مع أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فيظن بعض الناس أن الآية مرتبطة بالقضاء والقدر، ومع أن الآيات تبين أن القضاء والقدر أمر حاتم ولازم أو أمر حتمي ولازم، يقول لكن هنا الآية تقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والذي أثار انتباهي للفهم الخاص للآية أنني وجدت كثيرا ما أسأل عنها، ما معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ ولذلك بعض الشباب لما سألنا عنها قلت أجعلها ضمن الآيات المفهومة خطأ، وأحاول أن أوضح معناها بفضل الله عز وجل. الآية لكل أجل كتاب، تزيل الآية التي سبقت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب بينهما صلة. بيّنت الآية الكريمة أن الله عز وجل أرسل رسلا، وأنه جعل من سنته في الرسل لأنهم بشر أن يتزوجوا وأن يتوالدوا، فجعل لهم أزواجا وذرية، فتلك سنة الله في أنبيائه ورسله، والتي جعلها سنة في كافة خلقه هي سنة التزاوج والإنجاب. ثم تعقب الآية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. زعم بعض المشركين أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وأنه انتهى ما عنده، وأنه لن يأتينا بشيء جديد. فبين ربنا عز وجل أن الأمر لله وحده، وأن الرسل لا تأتي بشيء إلا بإذن الله، وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكن الله عز وجل قادر على أن يأتي بآيات وأن ينزل المعجزات وأن يحيق بهم العذاب. وما كان رسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب، جاء في تفسيرها معنيان، إما أنه لكل أجل بمعنى لكل أمة ولكل مدة مضروبة ومحددة ومعينة كتاب سطر فيه أحوال تلك المدة المحددة والفترة المعينة. لكل أمة، لكل أجل كتاب، بمعنى لكل أمة كتاب، أو لكل فترة كتاب سطر فيه أحداثها. لكل فترة مضروبة كتاب كتب فيه أحداثها وما يدور فيه. هذا تفسير. التفسير الثاني لكل أجل كتاب، قالوا معناه لكل كتاب أجل، لكل كتاب أجل محدد في فترة معينة لأمة مخصوصة إلى أن يمحو الله هذا الكتاب بانتهاء مهمته والقيام بدوره، ويأتي الكتاب الذي بعده وتظل تنسخ الكتب إلى أن يثبت منها ما شاء الله له أن يثبت، وهو كلمته الأخيرة لخلقه ألا وهو القرآن الكريم. فقال لكل أجل كتاب، معناه لكل كتاب أجل، وكلا التفسيرين لا يتناقض مع الآخر، يعني لكل أجل كتاب، كل فترة من الزمان لها كتاب. التفسير الثاني يقول هذا الكتاب له أجل محدد ثم يمحى أو ينسخ إلى أن يأتي كتاب هو الكتاب الخاتم المصدق المهيمن لما سبق من الكتب، فيثبت بإذن الله، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ولذلك قال بعض المفسرين في معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال كقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وجاء في تفسير يمحو الله ما يشاء ويثبت أن الله عز وجل له الإرادة والخيرة في أن يمحو ما يشاء وأن يثبت ما يشاء، لكن كما قال المفسرون يمحى كل شيء، بمعنى يمكن أن يمحى كل شيء إلا الموت، إلا الموت والحياة والسعادة والشقاء. يمحى كل شيء إلا الموت والحياة والسعادة والشقاء، فهذه أمور مبرمة ثابتة لا تتغير، لأنها قضاء مبرم فصل الله عز وجل فيه القول قبل أن يخلق الخلائق. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، فيها يفرق كل أمر أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. فأمر الموت والحياة والسعادة والشقاء قضاء مبرم ثابت. أما أشياء أخرى ليست من جنس القضاء المبرم، وإنما تدخل في نطاق القضاء المعلق المرتبط بأسبابه المرتهن بشرائطه، فهذا يمكن أن يمحى ويدخل في دائرة يمحو الله ما يشاء، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد البلاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. والزيادة هنا بمعنى البركة. يبقى ده في نطاق القضاء المعلق اللي ممكن يتغير بأسبابه. إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يبقى كان له رزق ومنع، مع أن الرزق من ضمن القدر، لكنه قدر مرتهن بأسبابه. يبقى كان جاي واتمنع، اتمنع ليه؟ بسبب الذنب. يبقى يمحو الله ما يشاء. ولا يرد البلاء إلا الدعاء. بلاء نازل ودعاء صاعد، فيختلجان أو يعتلجان، كما في الحديث إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض. يقع بينهم نزاع، فإما أن يقوى الدعاء فيرد البلاء والقضاء، وإما أن يقوى القضاء فينزل لضعف الدعاء أو لضعف الداعي. ولا يرد البلاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. بر الوالدين به يبارك في عمر الإنسان، ويكون قليله كثيرا. يبقى أيضا ده ممكن يدخل في دائرة يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. جاء أيضا في معنى الآية الكريمة أن كل إنسان له كتابان، كتاب تسطر فيه أعمال العبد لتوها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيكتب فيه كل شيء. ومن الأشياء التي تكتب أنه فعل سيئة، فإذا بملك الحسنات يأمر ملك السيئات أن ينتظر لعله يستغفر، فإن استغفر محيت ولم تكتب، حتى وإن كتبت فاستغفر غفر له فمحيت. يبقى يمحو الله ما يشاء. وذكر في نفس المعنى أن الكتاب الذي تسجل فيه الأعمال فيه قول الرجل هات وخذ وأكلت وشربت وفعلت من الكلام المباح الذي لا ثواب فيه ولا عقاب، فإذا رفعت الأعمال إلى الله عز وجل في يوم الخميس من كل أسبوع محي كل كلام لا ثواب عليه ولا عقاب فيه. قيل وهذا من معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال وعنده أم الكتاب، الكتاب الذي عند الله عز وجل. ولذلك إذا صعدت الملائكة بأعمال العبد فراجعت ما فعل على ما في أم الكتاب وما في علم الله. أم الكتاب معناه علم الله دونه كتابا، علم الله بالخلائق بما كان وما يكون وما هو كائن، فقال الله كن كتابا فكان كتابا. فإذا راجعت الملائكة ما سجلته على عبد من العباد على ما في كتاب الله أو أم الكتاب، وجدت الأمر كما هو في علم الله جل وعلا ما زل قيد شعره. وهذا من كمال الله عز وجل وتمام علمه وعظمته سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في تفسير يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أن الرجل يعمل بطاعة الله زمنا ثم يضل فيأتيه الموت وهو في حالة الضلال والبعد عن صراط الله المستقيم، فهذا يضيع أعماله الصالحة فيمحوها الله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يمحو الله ما يشاء ويثبت. الرجل يعمل صالحا ويرتكب المعاصي ومع ذلك كان يفعل بعض الصالحات، إلا أن أعماله السيئة أكثر من الصالح، ثم تاب فتاب الله عز وجل عليه واستقام على أمر ربه ومات وهو في طاعة ربه، فهذا هو الذي يثبت، يعني يثبت الله عز وجل له ما عمل صالحا أيام أن كان يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، ويثبت له الأعمال الصالحة بعد أن تاب واستقام إلى الله، فهذا معنى ويثبت كما سبقه معنى يمحو الله ما يشاء. إذن هذه معاني وردت في الآية الكريمة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى القضية ليست بالمعنى المتبادر إلى الذهن إن ناس ربنا سبحانه وتعالى يمحو أعمالهم وناس يثبت أعمالهم، وتبقى المسألة حسب مشيئة لا ضابط لها ولا رابط، فهذا والعياذ بالله سوء أدب مع الله يورث الكفر. وهذا يذكرنا بالآية الكريمة في سورة إبراهيم مرتبطة بنفس المعنى وفهمت فهما خاطئا على نفس المستوى. قال سبحانه في سورة إبراهيم الآية الرابعة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. الشاهد في الآية: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وهي واحدة من مجموعة آيات في القرآن الكريم جاءت بنفس النص تقريبا وبنفس المعنى: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. كثير من الناس يفهم معنى الهداية والضلال خطأ كما يفهم معنى المشيئة خطأ، ولذلك كما قلت لحضراتكم من قضية المفاهيم الخاطئة خبرة في الدعوة. يعني يعني الآية الكريمة يهدي من يشاء ويضل من يشاء أو فيضل من يشاء ويهدي من يشاء كثيرا ما نسأل عنها، لكن عقب أغلب المحاضرات يجي إنسان ما يكونش سمع معنى الآية قبل كده فقول لك إيه معنى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وما سأل إلا لفهم خاطئ غلب على ظنه. إنه هل معناه إنه ربنا أضل ناس وكتب عليهم الضلال فهم في الضلال إلى ما شاء الله، وأن أناسا آخرين كتب لهم الهداية فهم في هداية إلى ما شاء الله، ولذلك المهتدي يبقى مهتدي بهداية الله مش بشطرته، واللي ضل هيظل في الضلالة يبقى ما تدعوهوش ولا تنصحوش، ويبقى ما دام يضل من يشاء يبقى هو من ضمن القسم ده. شيء غريب في الناس أن نجد هذا المعنى الجبري، ومعنى الجبرية الذين زعموا أن الإنسان مسير وليس مخيرا، وأنه كالريشة في مهب الريح، وقالوا جرى قلم القضاء بما سيكون، فسيان التحرك والسكون، جنون بك أن تسعى لرزقك وفي غيابته يرزق الجنين. فهذا الكلام موجود للأسف عند الناس، وبيترجم أحيانا بالمثل البلدي المكتوب على الجبين لابد تشوف العين. وبنرى أناسا ندعوهم إلى الله يقول لك يا أخي هو ربنا كتب علي كده، تلاقيه مثلا تارك طلب يقول لك يا أخي مش ربنا بقول فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويضع نفسه في قسم يضل من يشاء، وما يضعش نفسه في قسم يهدي من يشاء. ولست أدري أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا، لا هذه ولا تلك. لكن هي الفلسفة الصفصائية والوسواس الشيطانية، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يجادلك بحق أو بباطل، وكثيرا ما يكون بباطل. والمسألة كما قلت كثير من الناس أو يفهم حتى معنى الآية، هو في ظن ترام إليه إنه يعني إيه معنى هذه ما شاهدني. صحيح زي ما أنا فهمها كده على ظاهرها إنه ناس ربنا هداهم وناس ربنا أضلهم ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحانه لا يسأل عما وهم يسألون. لكن أول شيء يجب أن تفتن فيه، الله عدل أم أنه ظالم؟ عدل سبحانه، هو العدل ومن أسمائه العدل، وأمر بالعدل ونهى عن الظلم وحرمه، وقال في كلامه القدسي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا كان الله عز وجل يتصف بالعدل ومحال عليه الظلم، لو أنه هدى أقواما بمشيئته دون ما أسباب للهداية عند الناس، وأضل أقواما بدون أسباب الضلال ما يقع أو تقع من الناس، يبقى ده ظلم. والله سبحانه وتعالى محال عليه أن يظلم. ده لو أن ملكا من ملوك الدنيا جاء في يوم ومنح ناس جائزة وحرم ناس، اللي ادالهم الجائزة بدون مقاييس وبدون ضوابط، واللي حرمهم من الجائزة بدون مقاييس وبدون ضوابط، فهذا ظلم. وإذا كان هذا يمكن أن يحدث في دنيا الملوك في الدنيا وفي عالم السلاطين في الدنيا، فإنه محال أن يقع في مملكة الله جل وعلا، لأنه هو العدل. إذن الهداية والضلال بضوابط وروابط، والمشيئة مشيئة الله عز وجل هي مطلقة، لم يحرمك أنت من المشيئة، كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قضية الهداية والإضلال كما وضحها القرآن وبينتها سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام بنجم أن الله عز وجل خلق الخلق، ومن الخلق من هو مجبول أو مسير، ومنهم من هو مخير أو مسخر، بمعنى الملائكة خلق من خلق الله مجبولون على الطاعة، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. البهائم مسخرة للإنسان منقادة له. الإنسان منح نعمة العقل فكرم بها بين الخلائق وصار يختار بها بين البدائل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرم الإنسان بنعمة العقل، والعقل يستطيع الإنسان بأن يختار بين البدائل وأن يعرف الأبيض من الأسود والهدى من الضلال والإيمان من الكفر بنعمة العقل. لكن مهما كان فالعقل قاصر، وإن استطاع العقل أن يعرف عالم الدنيا فلن يستطيع أن يعرف عالم الآخرة، وإن استطاع العقل أن يتوصل لكل شيء في عالم المشاهدة فلن يستطيع أن يتوصل لشيء في عالم الغيب، وإن استطاع العقل أن يعرف كل سبيل لراحة البدن فهو لا سبيل له لأن يعرف غذاء الروح أو راحتها إلا عن طريق الوحي. فكان مع العقل الشرع، فكان الشرع مع العقل. بعد نعمة العقل أنعم الله عز وجل علينا بنعمة الدين فأرسل رسلا وأنزل معهم كتبا، فإذا مات الرسول بقي بعده الكتاب. ومن خلال العقل والرسول والكتاب اتضحت الحقائق واستبانت الأمور وعرف الخير من الشر والهدى من الضلال والإيمان من الكفر والحق من الباطل. وقال ربنا وقل الحق من ربكم، الحق بقى واضح أبلج، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. وصارت الهداية قاسما مشتركا لكل الخلائق أن الله عز وجل دل كل الناس، فمن سلب نعمة العقل أو نعمة الشرع فإن الله عز وجل لا يحاسبه. سلب نعمة العقل فصار مجنونا، الله عز وجل لا يحاسب المجنون، رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق. أو سلب نعمة الشرع بأنه لم تصله رسالة رسول، إذن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن من أعطي نعمة العقل ومنح نعمة الشرع فعقله في رأسه يعرف به الأمور ويفرق به بين الأشياء ويختار بين البدائل، ثم قد أرسل الله له رسولا وأنزل عليه كتابا، فمات الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي الكتاب حجة قائمة على الخلائق إلى أن تقوم الساعة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد استبانت الأمور بأسرها لأن الله هدى العالمين بمعنى دلهم، فمنهم من قبل الهداية فأعانه عليها، ومنهم من ردها فجازاهم على أعمالهم. ولذلك فأما الذين اهتدوا فزادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وفي المقابل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وأما ثمود فهديناهم بمعنى دللناهم، فاستحبوا العمى على الهدى. إزاي هديناهم وإزاي استحبوا العمى على الهدى؟ لأن الهداية هدايتان، هداية دلالة مكفولة لكل الخلائق، ثم هداية معونة لمن قبل هداية الدلالة زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أما من رفض هداية الدلالة فإذا الجزاء من جنس العمل، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. إذا من أخذ بأسباب الهداية هداه الله، ومن أخذ بأسباب الضلالة أضله الله. إذن في أسباب مسببة، من أخذ بأسباب الهداية هداه الله، ومن أخذ بأسباب الضلالة أضله الله، وكل ميسر. ولذلك والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. إذن كل ميسر لما خلق له. القضية في البداية قضية علم الله عز وجل، ونحن من خلال حديث الإسلام وفيه الكلام عن القضاء والقدر كركن من أركان الإيمان بينا ذلك، وقلنا إن علم الله تعالى علم انكشاف لا علم إجبار، يعني علم الله عز وجل فكسب، ولكنه لم يجبر مخلوقا على إيمان أو كفر، ولم يجبر إنسانا على طاعة أو معصية، ولكنك أنت الذي تختار، وحسب اختيارك يكون الجزاء، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وإلا كن يجبرك على الإيمان ويجازيك عليه بالجنة هذه محاباة ومجاملة، ويجبرك على الكفر ويجازيك ويعاقبك عليها بالنار عليه بالنار يبقى ده من الظلم. كون يجبر انسان على طاعة ويثيبه بالجنة، او يجبر ويكره انسان على معصية ويعاقبه بالنار، هذا الظلم. وكما علمت ان الظلم محال على الله عز وجل. اذا يضل من يشاء ويهدي من يشاء مرتبطة باسبابها ومسبباتها. ثم كلمة من يشاء مطلقة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذه من الآيات المطلقة في علم الأصول، المطلق والمقيد والعام والخاص. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء من الآيات المطلقة التي قيدتها آيات أخرى فسرت معناها، وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن. لذلك لما نيجي نبحث في معنى يهدي من يشاء، كما قلنا مرتبطة بأسبابه. في سورة الرعد قال تعالى فإن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يبقى يهدي من يشاء فسرتها آية الرعد ويهدي إليه من أناب. فمن أناب وتاب ورجع إلى الله فهذا له الهداية من الله. اختار طريق الهداية فتاب وأناب فسنيسره لليسرى فزادهم هدى وآتاهم تقوى. يبقى يهدي من يشاء تفسرها ويهدي إليه من أناب. يضل من يشاء. الله عز وجل كما قلنا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولذلك لا يكتب الضلال أو الشقاء على أحد من الناس إلا بأسباب ومسببات. يضل من يشاء تفسرها بعض الآيات في القرآن الكريم وتبين من هم الذين ضلوا أو اختاروا طريق الضلال. في سورة غافر كذلك يضل الله الكافرين. من يضل من يشاء أول معنى الكفر، كذلك يضل الله الكافرين. وفي سورة إبراهيم ويضل الله الظالمين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى هذا ويضل من يشاء. أيضا في سورة البقرة وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وابتأت الآيات بأسلوب آخر زي ما قالت هنا كذلك يضل الله الكافرين ويضل الله الظالمين وما يضل به إلا الفاسقين. قالت في آيات أخرى إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فمرة تقول يضل ومرة تقول لا يهدي. ليه؟ لأنه مختار الكفر والظلم والفسق طريقا لهم وسبيلا. يبقى ربنا هو الأضلهم ولا اختاروا طريق الضلال؟ اختاروا طريق الضلال فيسر لهم كما قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فيسرت له العسرى فأضله الله وزاده ضلالا. والزيادة تأتي في الآخرة بالعذاب الأليم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. إشارات ضمن سلسلة المفاهيم الخاطئة، لكن كما قلت لحضراتكم قضية القضاء والقدر تناولناها بفضل الله عز وجل بتوسع من خلال ركائز الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر، أو أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، كما ورد في حديث سيدنا جبريل مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ننتقل من سورة إبراهيم إلى آخر آية في سورة الحجر، الآية 99، فيها يقول ربنا عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآية الكريمة الواضحة المحكمة فهمت خطأ، واستغلها بعض الجهال في أن يسقط بها التكاليف الشرعية عن نفسه، في بداية الفهم الخاطئ لهذه الآية كان مع الفرق الضالة قديما، وكان من ضمنهم الملاحدة، قالوا في الآية دي إن الإنسان يعبد ربنا إلى أن يصل إلى المعرفة، فإذا وصل لحد المعرفة سقطت عنه التكاليف. وما عرفش إزاي المسألة دي انتقلت إلى دنيا المتصوفة، ووجدنا الصوفية بفسروا الآية بهذا التفسير: اليقين درجة إيمانية معينة